المحور الأول لأهميته البالغة، وهو أن كثيرا من الشباب سواء كانوا ذكورا أو إناثا لا يعرفون ماذا يريدون ولا ماذا يراد منهم. نرجع إلى بدهية معروفة لنا جميعا، وأحيانا البدهية من شدة بساطتها تكون بالغة التعقيد في الفهم، وهذا من العجائب. يعني أنا مثلا عندما أقول لأي واحد سأسألك الآن سؤالا وتجيب فورا يعني لا تفكر ولا نصف ثانية، تديني الإجابة فورا، قد يباغت وسنعسم ولا يستطيع أن يجيب مع سهولة السؤال وبساطته وإن الدنيا كلها بتقول. لماذا نتزوج؟ ممكن تفاجأ مع أن السؤال شوف سهل، ممكن تفاجأ أن محتاج تفكر وراه لعدة ثواني مع أن الأصل السؤال بدهي جدا وسهل خالص. فمن سهولته وبساطته وكثرة ترداده صارت الإجابة صعبة، زي ما احنا بنقول في المثل من كثر خطابها برد. ها؟ المفروض من كثر خطابها حتى واحد يشيل، ها؟ لكن برد ولا واحد شاف، كله بيتفرج ببلاش ويمشي. السؤال الذي أنا سأطرحه الآن إجابته معروفة تقريبا يعني إن شاء الله للكل، وهو لماذا خلقنا؟ على طول أنتوا حافظين الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حاجة بس سهلة بسيطة. هنجيب بقى لماذا مع سهولة الجواب بقت المسألة معقدة، على الأقل على الواقع، الواقع يشهد بكذب الإجابة اللي الناس بتجاوبها. ها؟ يعني هو يقول لك أنا سأفعل، أنا خلقت عشان أكون زي كويس وممتاز ومش عارف الكلام ده. طب واقعيا أنت كذلك؟ لا. طب نرجع نشوف من أين أتى الخلل. أتى الخلل من فهم كلمة العبادة. خلاص احنا عارفين ان كل شيء خلقه الله عز وجل خلقه لحكمة بالغة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا. تعالى الله، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، هم المؤمنون الذين يعرفون أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، أما الكفرة ربنا عز وجل يقول إيه؟ ذلك ظن الذين كفروا، ها؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. أما أهل الإيمان فيعلمون أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا قط إلا لحكمة بالغة، سواء أدركتها أو لم تدركها. يعني في سنة من السنوات الصين لقت العصافير بتاكل القمح، والصين انتوا عارفين مليار وخمسمائة مليون، فلما العصافير كمان تشاركهم في القمح يبقى خلاص العملية ايه؟ خلاص هيجوع. فعملوا مصايد للعصافير فخرجت لهم دودة من الأرض أهلكت الحرث والنسل. يبقى العصافير دي كان لازم تبقى موجودة ولا لا؟ أيوة، لأنها بتتغذى على هذا الدود الذي لو ترك هيضيع هيفسد اكثر مما تفسده العصافير. عشان في حد يقول لك ربنا خلى الدبان ليه كل شويه اعمل لها كده وترجع لي ثاني؟ ها، ما هو اسمه ذباب. تعرف ذباب يعني كلما ذباب فبقى ذباب. ها، اسمه كده، كلما ذب تبعده كده اهو تهشه آب ايه يرجع لك مره ثانيه فبقى ذباب. تمام، ربنا خلق الذباب ليه؟ انت مش عارف، لان انت كلك محدود. وانا بستغرب من البني ادم الذي يعتقد ان سمعه محدود وبصره محدود وكل شيء محدود، لكن عقله غير محدود. يا اخي بيفهم في كل حاجه ولا يريد ان يسلم انه يفهم، انه لا يفهم في اشياء. يعني النهارده النبي عليه الصلاه والسلام قال لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب اهل القبور. القبور اللي جنبنا دي فيها صراخ، لو نحن سمعناه ما دفنا ميتا. فكتم الله عز وجل هذه الاصوات عنا ولا نسمعها عشان تتم مساله الدفن. والا مين اللي هيدفن ميته علشان يسمع صوته وهو بيصرخ ليلا نهار ما يعرفش حتى ينام منه؟ انت بتبقى في البيت لو ابوك او امك او اخوك يقول اه اه اه اه ما تعرفش تنام. ده بقى صراخ بقى واحد بقى بيعذب مثلا. نسال الله العافيه وان ينجينا واياكم من عذاب القبر، من عذاب النار. فسمعي محدود. لما بتروح تعمل ايكو على القلب ويفتح لك صوت الدم المتدفق في الشرايين، صوت عالي جدا جدا ومزعج للغاية، شلال نازل، انت حاسس بحاجة، حاسس ان في دم بيجري في اي مكنة. لازم في اثناء الحركة تزن، يبقى لها صوت ولو خفيف جدا جدا. تخيل بقى لو معدتك وهي بتهضم بتزن، وقلبك بيزن، وودانك وتشتغل بتزن، اي حاجة في جسمك بتعمل زنة كده لانه موتور شغال. انت ممكن يحصل لك ايه؟ وعايز هبل. ها؟ انت حاسس باي حاجة في اي حاجة؟ بتنام وتقوم وساكن ها؟ سمعك هذا محدود. تحت الارض في كائنات، ونمل بيكلم بعضه وعصافير بتكلم بعضها ومش عارف ايه، انت مش واصل لك حاجه. يبقى سمعك محدود. بصرك لما تقف في وسط فضاء وتبص للسماء اللي فوقك دي، منتهى بصرك السماء شكلها ايه؟ نازله على الارض، صح؟ يعني لو بصيت الجهاز الرابع تحس ان في خيمه حواليك، السماء نازله. المنظر ده حقيقي؟ يعني السماء نازله على الارض برضه، بس بصرك اخره كده. ذوقك، كل حواسك اخرها كده. اشمعنى عقلك بقى اللي انت فاتح له على البحري ومالوش حدود؟ ما هو لابد ان يكون محدودا ايضا، صح؟ زي ما كل الحواس محدوده لابد ان يكون عقلك ايضا محدود. يبقى في اشياء خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمه نحن لا ندريها ونحن لا نعرفها. طيب انا لما ارجع لي الايه التي بينت لماذا خلقنا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، في اسلوب عربي اسمه نفي الحصر، نفي الاستثناء يفيد الحصر. أداة الاستثناء اللي هي ايه؟ الا، صح؟ ده انتوا خدتوا ثانوي المفروض، يعني خدتوا ثانوي، ها؟ الا لما تلاقي حرف نفي قبل الا يبقى تعرف ان بعد المعنى يقصد به اللي بعد كلمه الا، وانه محصور عليه هو فقط لا يتعداه الى غيره. فعندما تقول لا إله نفيت الألوهية ولا بعد تقول إلا الله أثبتها لله وحده دون غيره. تمام كده؟ يبقى حصرت الألوهية فيما بعد إلا مباشرة، طالما إلا دي منفية بلا أو ما أو إن اللي هي بمعنى لا بر أو بمعنى ما. إن عليك إلا البلاغ أي ما عليك إلا البلاغ، ماشي؟ ف وما أهو من نفيه، وما خلقت الجن والإنس إلا أدي أداة الاستثناء هو ليعبدون. يبقى أنت مخلوق ليه فقط؟ أنت مخلوق للعبادة إيه فقط؟ الخلط والخطأ أتانا من مفهوم معنى العبادة. فبعض الناس بتصور العبادة تقعد في المسجد وتقعد بقى تصلي ليل نهار وبتاعه والكلام، أو أنك أنت تاخد أي لون من ألوان العبادة وتمسك فيه ويبقى خلط. لا، العبادة هي عدد الأنفاس، العبادة تستغرق عدد أنفاسك. أما نفسك يروح هتبقى إيه؟ المرحوم، صح ولا لا؟ أما نفسك يروح تبقى إيه؟ المرحوم، يبقى سقطت الإيه؟ العبادة. إذن العبادة هي الحياة. تمام؟ هذه العبادة، مجيئك حركة قدمك دي عبادة، لكل حركة عبادة ولكل سكنة عبادة، كل صفة مع ضدها عبادة. يعني الفرح له عبادة، له عبودية، ضد الفرح ايه؟ الحزن، له عبودية. الشبع له عبودية، الجوع له عبودية، اليقظة لها عبودية، النوم له عبودية، الرضا له عبودية، السخط له عبودية، كل شيء وضده ده له عبودية وهذا له عبودية. ومطلوب منك أن تكون عبدا هنا وأن تكون عبدا هنا. لو إنسان حقق العبودية هكذا يبقى شملت كل حياته أم لا؟ ممكن تمر لحظة بلا عبودية؟ أتكلم أنا بقول لك وانت نايم في عبودية. طب واحد يقول لي طب ده لغز وانا صاحي، لاني عندي حركة وعندي إرادة والكلام ده، لكن وانا نايم ها وغطيطي يسامع وسامع جار، ايه العبودية اللي في النوم؟ والنوم الانسان بيبقى مرفوع عنه القلم. اقول لك عبودية النوم ايه؟ عبودية النوم تظهر في الأذكار الموظفة. إيه الأذكار الموظفة؟ الأذكار الصباح والمساء، وأذكار دخول الخلاء وخروج منه، دخول من البيت ودخول البيت، رؤية المبتلى، رؤية الريح والرعد والبرق. الأذكار تعرفين سميت موظفة ليه؟ لأنها وظفت لوقت بعينه. فأذكار الصباح ما ينفعش تقولها دلوقت، ليه؟ لأن وقتها راح. أذكار المساء ما تجيش ينفع إيه؟ تقولها الصبح، لأنها وظفت ليه؟ لوقت المساء. عشان كده سميت الأذكار الإيه؟ الموظفة. ليه؟ لأنها إنما تقال في أوقات بعينها، زي ما يكون موظف بيروح الشغل بتاعه من الساعة 8 للساعة 2، هي دي الوظيفة. خارج هذا الوقت ليس موظفا. تمام؟ طيب لما تيجي تنام عشان تؤدي عبودية النوم، لكي تؤدي عبودية النوم

نهاردة ده اللغة السائدة الآن، تتعلم إنجليزي، تتعلم فرنساوي، تتعلم طلياني، ألماني، إسباني، إيطالي، أي لغة من اللغات وتطلع بره. مما يفتت الكبد، كنت في زيارة لبعض الدول العربية في الخليج يعني، وفي البلد دي لازم تتكلم ثلاث لغات، تتكلم هندي وأردو باكستاني وإنجليزي. ليه؟ لأن العمالة كلها شغالة بالثلاث لغات دول. رحت مرة مع واحد بعد محاضرة، كنت عايز اشتري حاجة معينة من محل، المهم راح لقى واحد هندي في المحل، فقعد يتعاملوا ها ها ها كده، ما هو مش عارف يتكلم هندي، فعمالين ايه زي لغة الخرس كده، فما قررش يفهم العامل انا عايز ايه. فقال خلاص ايه، تعالى نبقى نيجي بالليل، هيكون ايه صاحب المحل موجود. رحنا محل تاني، لقينا واحد يتكلم انجليزي والاخ لغة مكسرة وما عرفناش نتفاهم. انا مشيت وانا قلبي ينزف، طيب انا لما اروح لهم في بلدهم بتعلم لغتهم، ده كلام معقول، اتعلم لغته عشان اعرف اعيش عندهم، لكن لما يجيلي انا اتعلم له؟ يعني انا مكتوب عليا اروح له اتعلم لغة ويجيلي اتعلم لغته برضه؟ ليه لماذا هذا الذل؟ ولغتي تبقى نازله تحت ويتريقوا على اللغة العربية. انتوا فاكرين شاطر ومشطور وما بينهما طازج؟ ها، عارفين القصة دي؟ اهدي قصة فرية لتشويه اللغة العربية. مجمع اللغة العربية نفسه انكر القصة دي، قال لك ان احنا عايزين بدل ما بتكلم كلمات انجليزي نقلبها عربي، بس ايه، بس برضو كلمة كل لذيذة لطيفة خفيفة كده، الجماهير ما تشعرش ان فيه ثقل لما انت نقلت للعربي مثلا. اوكي سهلة، طب عايزين اوكي دي نخليها ايه بالعربي وتكون سهلة زي اوكي كده مثلا، يعني يوم يقولك ايه، عايزين نشوف كلمة سهلة الجماهير تقبلها، فيقولك نعم حاضر طيب مثلا. قال لك طيب الكلمة الدارجة عند الدنيا كلها ساندويتش، ساندويتش دي كلمة مش عربية، طب عايزين نحط كلمة عربية مكان ساندويتش. قال لك تهت ولا أناها، شاطر ومشطور وبينهما طازج. انت ممكن تسيب المحل وتهرب ولا لا؟ نفس اللي هيعمل لك ساندويتش هيرميه في وش. اصل شاطر ومشطور اللي هو الرغيف لما تقسمه بالايه، بالسكينة، وما بينهما طازج. الطازج ده احنا هنحطه نقط وانت كسبون بتختارها تاكل ايه، تقول له اديني شاطر ومشطور، يوم هو يقول لك وبينهما ايه، تقول له بطاطس او طماطم او فلافل. انتوا بتضحكوا، ما هي دي مسخ. اكن انا بدل كلمه ساندويتش اعمل الجمله دي. بقى علماؤنا في مجمع اللغه من البلاهه لدرجه انه عايز يحط كلمه مكان كلمه وتبقى كلمه خفيفه الدم عشان الجماهير تقبلها، يحط لك الدبشه دي. ها سطر، ومش بعيد يكون الواد اللي بيعمل سندوتشات مثقف يقول لك اعرف. ها وندخل بقى القصه بقى وتاع، فيقوم يقبح اللغه بحاجه زي كده. عشان كده القصيدة الجميلة بتاع حافظ إبراهيم اللغة العربية تشتكي نفسها، لوسعت كتاب الله لفظا وآية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آية وتنسيق أسماء لمخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. ده كله منظومة بسبب ايه؟ جاية من فوق. اللغة الانجليزية تبقى هي اللغة الام، الكل يسعى الى تعلمها عشان يلاقي وظيفة ب 12 جنيه لما يبقى مدرس لغة انجليزية. مدرس اللغة العربية يجيبوه في الافلام والمسلسلات لابس البنطلون بالبتاع الاستيك بتاع زمان ده، معرفش انتوا اذا كنت شفتوه ولا بتاع، ها ابو حمالات، تمام كده، وكل شويه يجيبولك وبيشدوا كده وبيشدوا كده، ها، ويعملك الحماله كده، وفي التمثيليات والافلام يجيبوا كده، ها. واللغه العربيه لما يكون واحد بيتكلم لغه عربيه في فيلم مثلا مأذون جاي عشان يعقد قران ولا حاجه، يقول يا جماعه خلصونا بقى. لما قال بقى ده كده لغه عربيه فصحى بقى، ها، مش دي استهزاء وتريقه على اللغه؟ فلما يكون مجتمع بيتريق على حاجه معينه الكل بيفر منها ولا لا؟ كل ما بيفر منها ما يتعلمهاش، فكله بيتعلم لحد النهارده عشان احنا امه مستهلكه وهم امه مخترعه. الكمبيوترات والنت والبرامج الكمبيوتر والكلام ده كله جاي من هناك، كله بيتعلم لغه العصر، الكمبيوتر لغه العصر. طب الكمبيوتر كله انجليزي، لازم تتعلم المصطلحات وتعرف الكلمه دي اختصار ايه، كلمه ايه، ودي مش عارف راح فين والكلام ده. وعشان تحرز تقدما البرامج والبرمجه وكله بالانجليزي، لازم تروح تاخد دورات حتى ببلدك، تاخد دورات بالانجليزي وتطلع بره عشان توثق الدوره دي وتجيب شهاده من هناك عشان ترجع في بلدك لك قيمه. مين اللي بيدور على اللغه العربيه؟ مفيش حد، خلاص. حتى النهارده كله بيدرس في المدارس الاجنبيه بالانجليزي الا العرب، ما يعرفوش يدرسوا بالانجليزي برضه، اصل هيبقى عربي يدرسوا انجليزي مش هتنفع. فيبقى الحساب والرياضه والبتاع اسمه العلوم والجغرافيا والتاريخ والتربيه الاجتماعيه كله بالانجليزي الا اللغه العربيه. طبعا ما ينفعش تبقى بالانجليزي، لازم تبقى بايه؟ باللغه. طب انا هطلع اعمل ايه باللغه العربيه؟ اكل بها ايه يعني؟ وزيك تلاقي مستوى متدني في الارض مش عارف يعرف جمله بالعربي بس يعرف يجيب الشاذ في قواعد الانجليزيه، شواذ القواعد، ويحاكم بينها ويرجح بالادله لدرجه ان انت تنبهر الواد ده معلوماته وصل للدرجه دي. فالاستعمار، اي استعمار في الدنيا، يوم داخل في اي بلد علشان ينشر ايه؟ ينشر لغته اولا. اوعى تقول لي ياخد بترول وياخد الكلام ده، تحصيل حاصل بياخده فيما بعد، بس اهم حاجه عنده ان ينشر ايه؟ لغته. ليه؟ سينقل ثقافته بالكامل وحياته بالكامل الى مجتمع كامل. ولذلك تشوف وجهات المحلات في بلاد المسلمين كلها بالانجليزي. اي واحد يفتح محل قد كده اهو، 2.5 في 1.5، يقول لك سوبر ماركت. لا يا عم، ده انا بدخل بكتف ماركت، ايه اللي انت عمال تتكلم فيه ده؟ ها، طب ليه تقول سوبر ماركت؟ ليه ما تقولش اذا نروح المحل؟ ايوما اخف يعني، كلنا على بعضنا في البيوت، وحتى البصمجيه والناس الفلاحين في اراضيهم واللي بيعزوا بالفاس وكامل، يقول لك يا روح السوبر ماركت، يا له هات مش عارف الفاس وهات المنجل ومش عارف ايه. طب السوبر ماركت وهات الفاس، ها، بقت سهله. حتى لو بالعربي اكتبوا لك بالانجليزي، مثلا عمر، عمر يعني، واخدالك ازاي؟ احذيه، بدل محل احذيه يقول لك شوز. ايه اللي خلى كل المحلات واجهتها انجليزي؟ بتروح تشتري اي حاجه زي تيشيرت ولا بتاع الكلام ده، تلاقي كله بالانجليزي مكتوب على صدر الواد وعلى ظهره، صح الكلام ولا لا؟ وانت لو راجل ملتزم مش عايز ولا حرف انجليزي ما بتلاقيش، تقعد تدور على فانيلا ولا تدور على بنطلون ولا بتاع، لازم تلاقي كله يا على وشه على ظهره انجليزي، علشان يبقى الحرف الانجليزي تحت بصرك على طول، يبقى سهل، بيعمل نوع من الحنين. ها، دي دي تحتها دراسات نفسية عميقة، مش مجرد كلمة مكتوبة على قماش، لا، عشان يبقى انت ليل نهار الحرف الانجليزي هو المقدس مش الحرف العربي. فكل أمة بتدخل عشان تستعمر أمة تانية، القصد القصة دي. يبقى إذن إحنا كلنا كأمم نريد التمكين. ها رجعت أنا تاني أهو لما كنت بقول إحنا كلنا مضاع التمكين. التمكين مأخوذ من كلمة مكان، والمكان ده في الهواء ولا على الأرض؟ لازم يكون على الأرض، لأن أنت مخلوق ما تطيرش بجناحيه، حتى اللي بيطير بجناحين لازم ينزل على حاجة. الطير ما يفضلش طير ل 24 ساعة، لازم ينزل على شجرة، على فرع، لازم ينزل على مكان. خلاص، عشان كده اسمه ايه؟ التمكين نسبة الى المكان. الجيوش لما بتهجم لا يمكن القوات الجوية تحرز انتصارا الا اذا المشاة احتلت المكان. ها يعني ايام العراق لما دمروا العراق من فوق، الطيارات تطلع فوق وتضرب صواريخ، مين اللي يحسم المعركة؟ القوات الجوية ولا المشاة؟ المشاة اللي هم ماشيين على الأرض. القوات الجوية بتضرب الأمكنة، بتكسر المرافق، بتهد الكباري، مش عارف الكلام ده، بتقتل الناس علشان القوات الأرضية تمشي وتلاقي مكان تتمركز فيه وتبتدي تبني وتعمر وتعيش. يبقى لا تحسم الحرب إلا بالقوات البرية، الناس تسيطر على المكان. إحنا كأمة مسلمة بنسعى إلى التمكين، مش عشان ناخد خيرات الناس ولا الكلام ده، لا. شوف، قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه المراد من انك انت تسيطر على المكان. يعبدونني اهو لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. احنا لما بندخل على اي أمة القصد ان نقيم عبادة الله، لا انك انت بتاخد فلوسه ولا انك انت بتقهره ولا تحوله عن دينه اذا اراد ان يبقى على دينه اطلاقا، كل الكلام ده غير موجود. بس الآية دي جت بعد إيه؟ جاءت بعد عدة آيات تكرر فيها ذكر الطاعة أكثر من 7-8 مرات. وإنت تستطيع أنك أنت تقرأ الكلام ده في سورة النور من أول آية 46: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الآيات قسمت الناس إلى قسمين: قسم يدعي الطاعة وهو ليس كذلك، وقسم مطيع لله ورسوله. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ده القسم الأولاني: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. خلاص، بعد كده بآية قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذا أنت عشان يبقى لك مكان على الأرض لابد أن تفعل مبدأ سمعنا وأطعنا. طيب أنا النهاردة لما أقول لكم يا جماعة إحنا خايفين على القرآن والسنة وإنتوا تطيروا في الجرائد الكفر البواح جرائد مستقلة ما وسقف الحرية كل ما بيرتفع دون أن يحكم الدين بننحرف إلى الزندق على طول. ها؟ ما في وزارة الثقافة كان وزير الثقافة ده رجل ملوش علاقة بالثقافة بالمرة كان بيسموه الفنان. ها؟ يقولك بيرسم سريالي ومش عارفيه. طب سريالي انا على استعداد اقسم لك سريالي دلوقتي وحددي تعظيم سلام اعمل ايه؟ هجيب دواية حبر وكبها على الارض هتلاقي دواية حبر 13 يمين شمال وعملت خط كده وخط كده ونزل كده ونزل كده وبطشة في النص كده اهو ده السريالي اهو ده الرسم السريالي. ها؟ تبص للوحة يا اخويا ما تفهم اي حاجة وتلاقيها عكرة كده حتى ما تعرفش تعلقها في صاروخ. ها؟ عصاية رايحة كده ورايحة كده ومش عارفين الكلام فنان حاطينه على وزارة الثقافة 23 سنة. فضاعت الهوية بالكلية لأن الثقافة هي التي تميز الأمم والثقافة دائما تنبع من دين الناس وأخلاقهم وعاداتهم. اوعى تكون فاكر إن الثقافة جاية من هوا. الثقافة منظومة الأخلاق في المجتمع. إذا كان المجتمع مسلم الثقافة بتطلع إسلامية. يعني أنت مثلا لما الولد ابنك الصغير سنتين وعندك ضيوف قام جاي على الضيف واداله قلم على وشه ما هو عيل بقى سنتين ولا ثلاث سنين ما فهمش حاجة يعني أنت بتقول له إيه؟ عيب يا ولد عمك. هي دي الثقافة اللي انت بتربيها في الولد ان في حاجة اسمها عيب. يجي يمسك حاجة يقول له كخ. هي دي الثقافة اللي الولد بيتربى عليها. يطبع من الصغر عارف ان دي كخ وعارف ان ده عيب. طب كخ وعيب دي اتخذت منين يعني؟ مش من اخذت من المنظومة الاخلاقية اللي الاب والام اتربوا عليها؟ طب الاب والام اتربوا على العيب ده منين؟ ابوه ورباه وامه وهو ابوه وامه ربوه وهو لحد ما تصل الى المنظومه الاولى. يبقى الثقافه في اي مجتمع كان هي خاضعه في الاصل لمنظومه الاخلاق والعادات والتقاليد. لما نكون احنا كمسلمين الدين حاكمنا بتبقى منظومه الاخلاق دينيه عندنا. الرسول قال الله عز وجل كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، بنتربى على هذا الكلام. فبنسمع ونطيع بناء على هذا الكلام. وزارة الثقافة نشرت كتابا من سنوات اسمه آية جيم. والدنيا كلها قامت وتكلمنا وما خلناش للوزير ولا للوزارة ولا الكلام. آية جيم واحد زنديق ألف كتاب اسمه آية جيم كتبوا على وزن القرآن الكريم زي آيات القرآن الكريم كده آية جيم آية جوم الجياجيم ها كده حاجات زي كده. بس كاتب في الأول إيه؟ إيه اللي خلاه يكتب الكتاب ويسميه كده؟ قال إن الله ظلم حرف الجيم. أو ده في دولة دينها الرسم الإسلام وفيها مؤسسة يقول لك الأزهر الشريف أهو عين عينك أهو عين عينك. الله ظلم حرف الجيم هو حب ينصفه. طيب ايه وجه الظلم يعني الحرف الجيم؟ قال لك لم يذكر في الحروف المقطعة اللي في بداية السور، ألف لام ميم، ها ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد، ها ما تلاقيش في الحروف المقطعة دي طه ياسين، عشان في بعض الناس فاكرين طه يعني اسم من أسماء الرسول وياسين اسم من أسماء الرسول، لا ياسين حروف مقطعة زي ألف لام ميم، طه اسم حروف مقطعة، ها ما هوش اسم. فيبقى الحروف المقطعة خلط من حرف الجيم، هو عايز ينصب حرف الجيم. طب خلينا مع الفاجر لحد باب الدار. إذا جاز وتعالى الله عما يقول ظالما علوا كبيرا أن يحط الله عز وجل خلقا من خلقه أو عبدا من عباده، حد ممكن يرفعه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. لو افترضنا يعني كده لو مشينا مع الزنديق لحد باب الدار حتى المنظومة ما تنفعش، فضل أن يقول هذا الكلام وقامت الدنيا ومع ذلك اتسحب الكتاب، اتسحب بعد التي واللتية ولمت أعشاب البحر. الولد اللي كتب سورة زي سورة البقرة في مجلة وزارة الثقافة من عدة سنوات والجماعة طلعوا العلماء وكفروه وبتاع الكم، أو وزارة الثقافة شغالة في الأزرق ده، شغالة مع التغريب اللي بره. فالثقافة زي ما قلت لكم بترجع إلى منظومة العادات والتقاليد اللي أنا قلتها لكم دي. طيب لما أجي أقول يا جماعة إحنا خايفين على القرآن والسنة لأن سقف الفوضى زاد، مش هقول سقف الحرية، سقف الفوضى زاد ومقالات كفرية كل يوم وبتاع والكلام ده، وأنا بقول لكم أنا خايف على القرآن والسنة. أنتوا كشباب إيه دوركم؟ أنا سأقص عليكم مثليني، مثل اللي إحنا بنأتسي به ومثل آخر أقوله لكم علشان أنت تستنكف من الوضع اللي أنت فيه. مرة أديتي أنا المثلين دول هقولهم وهحاول ألم الموضوع لأنه طويل ومهم، وإن قدر الله سبحانه وتعالى وإدارة الجامعة سمحت بمحاضرات أخرى حنواصل معاكم هذه المحاور الهامة اللي هي جاتني في الأسئلة اللي أنا قلتها في الأول. يعني روى الإمام البخاري معلقا في صحيحه ووصله أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت تعلم لغة يهود فإني أخشى على كتابنا. زيد بن ثابت ده كان أحد كتاب الوحي، لغة اليهود اللي هي اللغة الإيه؟ العبرية. وزيد بن ثابت ده إيه؟ عربي. لما أنا أقول لك تعلم اللغة العبرية وسيكون راتبك في اليوم 100,000 جنيه في اليوم وانت ولد ابن ابيك، والخلاصة يعني ذكاء وانطلاقا وعبقرية هتتعلم لغة العبرية وتبقى زي شارون في قد ايه؟ يعني مثلا لا ده انا 4 سنين ده يبقى مش ابن ابوي يبقى ابن امه، ها لا انا ابن ابوي يعني ايه؟ يعني واد خلاص يعني هيجيب على الاقل في سنه ونص

لجان شعبية ليه؟ الناس عملوها بصورة تلقائية عشان إني أخشى على عرضنا، إني أخشى على أموالنا، عملنا لجان شعبية واتعملت بصورة تلقائية وفورية لحاجة الناس إلى الأمن. ما احتاجناش نعمل دستور ولا نعمل اجتماعات ولا هات يا فلان وهات الرئيس مجلس الإدارة وهات المحافظ وهات نائب المحافظ وهات الرئيس الوزراء عشان نعمل. الناس بطبيعة عملتها الوحدة ليه؟ الحاجة كانت تقتضي هذا. فأنا عندما أقول لك إني أخشى على كتابنا ولم تتحرك، يبقى ليس لك انتماء صحيح إلى هذا الدين. يبقى مشكلتك في الانتماء، كيف ننتمي إلى الدين؟ ازاي الدين ده اغلى من حياتي، اغلى من ابي، من امي، من لحمي، من دمي؟ ازاي انا اوصل الى هذه المرحله وان يكون ديني هو المقدم رقم واحد المشتمل على كلام الله ورسوله، ونحن مؤمنون بالله ونعلم ان المرجع والمصير الى الله في النهايه، هنتحاسب في الاخر على القطمير والنقير وعلى الذره واثقال الذره. اذا كنا نعرف ان احنا نرجع الى الله يبقى لابد ان احنا نعد العده لهذا. أنت منتمي إلى دينك انتماء حقيقيا؟ لا. هي دي المشكلة من هنا، ده المشكلة من هنا. تعرف الانتماء لو كان صادقا، لو كان الانتماء إلى حجر تجيب نتيجة، لو لحجر مش لرب العالمين، لحجر هتجيب نتيجة، بس لو انتماءك صح كان صحيحا. المثل الثاني اللي أنا مهدت له كلمة حجر دي وأختم به، معاصر. يعني جايز واحد يقول ده زيد بن ثابت وكاتب الوحي وانت لسه بتقول مؤيد من الله. طب احنا كلنا يعني ما ندور ما بين كسيد وعويل وثالث ما فيه خير مثلا، يعني ده انت ممكن تقول لنفسك كده، انا ما بقولش ان الامه كده، الحمد لله الامه مليانه بالخير، لكن انت ممكن تهضم حظ نفسك وتقول احنا فين وهم فين وايش جاب لي جاب والكلام اللي ايه اللي بيبقى في المناسبات اللي زي. لا، انا هجيب لك واحد انتمى لتراب وهقول لك عمل ايه. تعرفين الحرب العالميه الثانيه اللي قرأ يعني كانت بين اليابان والمانيا وبعدين الحلفاء امريكا وبريطانيا وفرنسا والكلام ده، وانتهت القصه بهزيمه المانيا واليابان، واتقسمت المانيا، المانيا الغربيه والمانيا الشرقيه، واليابان ضرب بالقنبله النوويه في هيروشيما وناجازاكي، واجبر الامبراطور الياباني على توقيع وثيقه الاستسلام والهزيمه، والطيارون اليابانيون انتحروا بطائراتهم في المحيط عشان كانت أمة قوية عزيزة. وبعض الأخبار اللي أنا الروايات اللي أنا قرأتها إن جماعة من الطيارين اليابانيين لم يتحملوا الهزيمة، نزلوا بالطائرات بتاعتهم على سبيل الانتحار على الأسطول الأمريكي فدمروه، نزل بيبوز طيارة كده في وانتحر، وكانت النتيجة ضرب اليابان بالقنابل النووية أو القنبلة الذرية. اتدمرت اليابان، وبعد ما كانت في السماء نزلت الأرض، وكتفوا اليابان لحد النهاردة. وألمانيا ممنوع على اليابان أن تصنع أي شيء عسكري، ممنوع تصنع طائرة عسكرية ولا صاروخ ولا دبابات، وفي تفتيش على كل المصانع اليابانية كل 6 أشهر، وممنوع يكون عند اليابان يورانيوم مخصب لتصنيع قنبلة ذرية، كل المفاعلات النووية بقصد الطاقة وإنتاج الكهرباء زي فوكوشيما بعد الزلزال ده حصل 4 مفاعلات دي القصد منها الكهرباء مش تصنيع القنبلة الذرية ولا تخصيب اليورانيوم. وقالوا لهم سنطلق أيديكم في الصناعات السلمية، تعمل بوتاجازات، تعمل تسجيلات، تعمل راديوهات، تعمل عربيات، ماشي، لكن التصنيع العسكري ممنوع. ممكن يكون سمحوا لهم بيعملوا عربية مصفحة زي ألمانيا مثلا، مثلا ما سمحوش لألمانيا حتى النهاردة تعمل حاجة خاصة ألمانية 100%، لكن الاتحاد الأوروبي يقول لك الاتحاد الاوروبي يعمل عربيه مجزره، الجنزير من فرنسا والعجل من المانيا والبتاع البتاع ده من استراليا، عشان ما يبقاش في دوله المانيا ما تبقاش دوله لها تصنيع عسكري مخصوص الا في حدود ضيقه تافهه جدا ما لهاش قيمه، لكن الطائرات المقاتله والقاذفات والكلام ده محرم على المانيا واليابان لحد النهارده. طيب عملت ايه اليابان؟ احنا قلنا الحرب العالمية الثانية انتهت 1945، النهاردة اليابان في عالم الصناعات رقم ايه؟ رقم واحد في الجملة، وإلا في دول أخرى تسبقها في بعض الحاجات زي ألمانيا مثلا. وألمانيا، والغريب ان الدولتين اللي اتدمروا ألمانيا واليابان هم اللي طالعين على قبة العالم، وان معظم المخترعين العالميين العباقرة ألمان، حتى في اللغة نفسها تلاقي الألماني زي جيتا والجماعة دول لما بيكتبوا، حتى جيتا ده تعلم اللغة العربية وترجم قصائد لتأبى تشرد. حد فيكم يعرف تأبى تشرد؟ أنا لو جبت قصائد لتأبى تشرد زي القصيدة اللي ترجمها جيتا اللي يعني من عليه جوتا يعني، انت ما تعرفش تقراها فضلا ان انت تفهمها، اللي هي القصيده اللي اولها ان بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي والا انا بالعبء له مستقل، ووراء الشعب مني ابن اخت مصع عقدته ما تحل. ها دي قصيده طب تشرا اللي هو دي اول ابيات فيها، ده ترجمها برغم صعوبتها البالغه ترجمها الى اللغه الالمانيه. فنرجع لي اليابان، لما تمرد اليابان بدأوا يعملوا يوفدوا بعثات إلى الخارج يحضروا دكتوراهات في كل العلوم يعني. كان منهم واحد اسمه أوساهير، أوساهير شاب ياباني راح عشان يحضر الدكتوراه في ألمانيا، دكتوراه في المحركات. المهم أوساهير ده حمل هم أمته وهو رايح حضر الدكتوراه، وكان له طبعا مشرف على الرسالة. المهم بيقول انه دخل في يوم من الايام معرض ايطالي في محركات ايطالي، ووقف قدام المحرك وهو مش فاهم المحرك ده بيشتغل ازاي، تحط في الكهرباء يشتغل، طب يشتغل ازاي، الدورة جت ازاي، نطق كيف نطق، مش عارف. يقول لو استطعت أن أعرف كيف أعمل هذا المحرك. طبعا بتوع رسالة الدكتوراه في الخارج كان ماخدوا منح من الدولة، انتظر أول الشهر خد المنحة راح اشترى محرك إيطالي حصان حصان ونص فيما أذكر، أخذوا وشالوا بصعوبة بالغة إلى السكن عنده. قال ثم وضعته على منضدة تربيزة وأنا أنظر إليه كأنه تاج من الجوهر، وأقول لو استطعت أن أعرف كيف يعمل هذا المحرك لغزونا أوروبا. أوروبا دي اللي استعمرته، ها حلف. قلت لك إنه شايل هم أمة مهزومة كانت في القمة نزلت تحت، فاللقمة مر ومش عارف يعيش، ومش عارف لا يستطيع أن يعيش في فلك نفسه، إنما امتد همه إلى هم الأمة برقعتها، فبدأ يفكر في القصة. ثم قرر أن يدرس خرائط عمل المحركات، نزل الخرائط 10 أيام ليل نهار يدرس خرائط المحرك، خريطة المحرك والسلوك رايحة فين والحركة بتنتقل منين لمنين والكلام ده. بعد 10 أيام بدأ يفك المحرك، كل قطعة يفكها يكتب عليها رقما، مصلوبة لو حلها كده يجي يركبها ما هوش عارف المسمار ده هيروح فين، ولا القطعة ده تركب فين، ولا السلك ده يروح فين، فحتى لا يتوه كل قطعة يفكها يديلها رقم عشان يرجع بالأرقام يرجع المحرك مرة تانية. فك المحرك كله وبدأ يركبه تاني. بقول فلما جمعته وشغلته اشتغل، قال كاد قلبي أن يتوقف من الفرح لمجرد أنه عرف يفك وركب. بس راح للأستاذ بتاعه في البحر مش على رسالة وقال له أنا قدرت أعمل كذا كذا كذا وقدرت أفك المحرك وركبه واشتغل. قال له طيب أنا عندي محرك عطلان، تفضل افتحه بطريقتك وشوف العطل فين. أخذ المحرك وفكه وإذا بترس متآكل الأسنان جوه المحرك ده اللي معطله. جاب حديدة على وزن الترس وشغال بالمنشار والمبرد والمش عارف ايه والكلام، قاعد يعمل له ايه سنان والكلام ده وركبه. قال فشغلته فاشتغل. خدت القصة دي 10 أيام، راح للأستاذ قال له أنا عملت كذا كذا ولقيت ترس متآكل. قال له حسنا، عليك الآن أن تلتحق بمصانع صهر الحديد والنحاس والألومنيوم. خلي بالك أنه رايح ألمانيا عشان يعمل إيه، يحضر دكتوراه ويرجع بدال نقطة، مش هي دي علامة الدكتور دال نقطة وبعدين يقول يجيب اسمه، هو عايز يرجع بدال نقطة. لا، نسي الحدوتة، نسي الدكتوراه عشان شايل هم ايه، حمل هم أمة مهزومة. هو ده اللي انا عايزه عندكم، نحن أمة مجيدة لو صح انتماؤها نصل إلى الأوج في سنوات معدودة، بس لو صح انتماؤها وخرج كل إنسان من فلك نفسه وسع رقعة همه وجعلها هم الأمة وليس همه الشخصي، إن يبقى يحرز لقب دكتور ولا بتاع الكلام ده. أخذ بعضه راع على مصنع، قال كنت أعمل عاملا تحت العامل، يعني مش عامل، نائب عامل، وكان يأكل الوجبة بتاعته وهو بيشتغل. ظل في المصنع بتاع الصهر النحاس والحديد والألومنيوم وعمل الاستنباط والكلام ده كم سنة؟ 8 سنين، حتى أتقن هذا الفن تماما. الإخلاص والانتماء كبطن حامل، الحمل ممكن يتكتم لو واحدة حامل وكل يوم الجنين بيكبر في بطنها، تعرف تكتم الحمل؟ أنا اخترت بطن الحامل بالذات علشان المثل قريب ومفيش حد يعرف يكتمه. عايز أقول لك الانتماء والإخلاص له ريح، أنت لو مخلص ريحتك بتظهر حتى لو أردت أن تكتمها بتبان مهما اجتهدت أن تكتمها، بتظهر رغما عنك. طبيعة الإخلاص كده وطبيعة الانتماء الصادق كده، ولذلك أنت ممكن تبقى تستغرب تبقى أنت في حالك والناس بتثني عليك بره، أنت ما بتعملش حد والناس كل ما تذكر يقول فلان ما شاء الله عليه ابن حلال صفة كذا وكذا وكذا، برغم ان انت ما عملتش حاجة وتستغرب انت لا اديت خدمات ولا انت عملت همك وتقول اختاروني انا خير من يمثل عليكم، قصدي يمثلكم ها في الانتخابات والبتاع وانا هنا ومش عارف الكلام ده يا اخي، وتلاقيك بتكرهه من غير ما تعرفه، وواحد تاني تحبه وما عملتش حاجة. هو طبيعة الاخلاص كده والانتماء يظهر رغما عنك. كذلك الانتماء بتاع أوساهير ده وصل إلى الميكادو. الميكادو ده رأس الطائفة في اليابان، حاجة ضخمة كده. قالوا له ده في واحد اسمه أوساهير شغال وعنده هم كده، فقال بعت له رسالة قال أريد أن أتعرف بك، أنا بلغني عنك أخبار وكده. أي واحد لما يكون رأس الطائفة زي رئيس دولة ولا الكلام ده وبعدين يبعت لك يقول لك من فضلك نفسي أشوفك، إحنا بنعمل إيه؟ ليلتها ما بننامش، النوم بيطير، وشوف بقى هقابله إزاي وهقول إيه وأجيب بيتين شعر كده ولا حاجة ها، ولما قابله طب لازم أتعلم البروتوكول قبل ما قابله ولا هقوم عبطه أول ما أشوفه مثلا، ما هو كل حاجة بالبروتوكول ها. اوعى تكون فاكر ان في رئيس دولة قبل رئيس دولة يسلم عليك كده او ياخده بالحضن او يبوسه كده، لا، في بروتوكول، حط الرجل على رجل، في رؤساء دول يحطوا رجل على رجل ورؤساء الدول التانيين قاعدين جنبهم ممنوع يحط رجل على رجل ها. وزير الخارجية الامريكي لما يلتقي بأي رئيس دولة عربية يحط رجل على رجل، ورئيس الدولة العربية ما يحطش رجل على رجل، أصل ده بروتوكول ها. اوعى تكون فاكر العملية ضربة تلازم كده ولا جاية خط لازم ها، كل حاجة بالبروتوكول، يقعد على يمينك يقعد على شمالك بروتوكول، مش أي حد يقعد على يمينه ولا أي حد يقعد على الشمال. رقم اثنين اللي بعد اللي بعدية محسوبة من اللي يقعد، مش أي حد يلحق كرسي يقعد عليه ها. فلما يقول له أريد أن أراك، فيقوم أسهيري يبعث له رسالة يقول له إيه، يقول له أنا لا أستحق أن تراني حتى أنشئ مصنعا للمحركات على أرض اليابان. دي طبيعة أي واحد مخلص منتمي، ما هو المنافقون يعملون للناس، عشان كده اللي هم بيطبلوا وزمروا لأي رئيس ولأي رأس. إنما أهل الديانة الرئيس ورئيس هو فلس ممسوح عندهم، لأنهم لا يعملون له إنما يعملون لله. فطالما أنت وجهتك يمين هتبص شمال ليه؟ عشان كده قال له أنا لا أستحق أن تراني، ولم يغتبط قوي إن الميكاد بيقول له عايز أشوفك. هارون الرشيد في الحج كان بحج سنة من السنوات، فقال للرجل بتاعه اللي هو السكرتارية الخاصة بتاعته، قال له عايز حج من العلماء وجالسه. جابوا له سفيان بن عيينة وجابوا له بعض العلماء والكلام ده، فكان هارون الرشيد يقول له طيب ألك إلينا حاجة؟ عايز حاجة معينة أنا بعد الجلسة يعني، يقولوا لك طلبات، يقولوا والله فلان مديون بكذا عايزين نسد دينه، وفلان مديون بكذا سد دينه، ومش عارف كذا، العلماء كلهم كانوا يقولوا كده. هارون الرشيد قال له أنا عايز حد ما يطلبش مني حاجة، دور لي على واحد ما يطلبش مني حاجة. فجابوا له الفضيل بن عياض، قالوا للفضيل قالوا له هارون عايز، قال له مالي ولهارون اعمل بيه، وما رضاش يروح. خلي بالك هارون الرشيد ده امير المؤمنين، ما كانش امير عزبه اسمها دوله، كانت الشمس تشرق وتغرب في مملكته، كان يقف على المنبر يلاقي سحابة كده يقول أيتها السحابة أمطري هنا أو أمطري هناك فسوف يأتيني خراجك إما زكاة أو جزية. كان حاكم العالم هارون الرشيد اللي النصارى شوهوا صورته وطلعوا بتاع طبل ورأس وجواري، ولو لقوا واحد كده زي كده يقولك ده ولا هارون الرشيد في زمان ها، لأنه أدبهم ورباهم، وكان سنة يحج وسنة يجاهد يغزو. فهارون الرشيد لما الفضيل قال مالي ولهارون، ليه مش عايز منه حاجة؟ طول ما انت مش عايز حاجة انت عزيز، طول ما انت مش عايز حاجة من حد انت عزيز. قال سفيان الثوري ان استطعت ان تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك احد، جرب ايه اللي بيذلنا؟ عايزين نعيش عيشه كويسه ونفرش البيت كويس ونجيب اجهزه كهربائيه ونجيب مش عارفين ونجيب ايه ونجيب ايه ونجيب عربيه جديده ونطلع مش عارفين والكلام ده ونروح مصايف طب ده كله عايز فلوس، اجيبها منين؟ اطاطي اللي ده والده والده والكلام ده. لكن اللي مش عايز حاجه من الدنيا، خبز وملح يكفيني، ما فيش حد يقدر يستعبدك لانه هتلاقيهم في الزنزان. ها وخلاص وانتهت الدنيا، خبز وملح. مالي ولهارون، أم هارون قال أروح له. كان هناك في الغالب عياض إيه مولع شمعة في الدار، المخيم بتاعه في مينا، دق ليه الباب. مين؟ قال له هارون. ما قالوش أمير المؤمنين، ولا قال له هارون. عرف أم طف الشمعة. تمام. بيقول الراوي الحكايه اللي هو كان مع هارون، فدخل هارون يتحسس، ما ممكن يتكعبل في اي بتاع يقع على وشه، ما فيش نور. قال فدخل هارون يتحسس، والفضيل كمان بايه بيحسس، بيدور على هارون. ها قال فوقعت يده، يد الفضيل، على يد هارون. فقال الفضيل ما ألينها من يد إن نجت من عذاب الله غدا. شوف ما ألينها من يد، إيد ملك متربع العز، فإيده لدت إيه سست، ها سفنج متربع العز. ولذلك وقال كده أهو، ما يعرفش إيد مين اللي هو عمال ما عمال يحسس. وكمان الايد كده ما ألينها من يد ان ايه ان نجت من عذاب الله غدا. قال فبكى هارون، والقصه طويله مش عايز يعني اخوض فيها، قصه لذيذه وجميله جدا، مش عايز يعني ايه اخوض فيها عشان ما اخرجش عن اللي انا عايزه. المقصود طول ما انت حر عزيز مش محتاج من حد حاجه، وانت ايه لا يعنيك فلان راح فلان جاء فلان كلمك فلان دعاك. أسهير كان كده، أسهير ينتمي إلى تراب اليابان، إلى أمة كانت في قمة العز تنتشق حسام العز، إلى أمة مهزومة وقع الإمبراطور وثيقة الاستسلام، فشيل هم الأمة دي. فلا يعنيه، ما بيعملش عشان ميكادو ولا عشان ده النقطة، ها؟ فأهمه كبير. قال أنا لا أستحق أن تراني حتى أنشأ مصنع الأرض اليمن. أسهير تلقى حوالة مالية من الميكادو بخمس تلاف جنيه استرليني هدية، اغتبطوا فرح لانه دي نواه مصنع صغير يشتريه عشان يعمل مصنع في اليابان. الفلوس فلوسه ولا فلوس الدوله؟ فلوسه هو، الميكادو بعتها له صفه شخصيه، لكن عنده هم كيف ترتقي اليابان. خد فلوس المنحه، اشترى مصنعا صغيرا، ونزل على ارض اليابان ولم يخبر احدا، والميكادو ما خدش خبر بإني أسهير نزل. بس قبل ما ينزل كان في مشكلة. إيه المشكلة؟ إنه عايز يشحن المصنع الياباني ومفيش فلوس، ما عندوش فلوس. قال فانتظرت أول الشهر حتى قبضت راتبي وشحنت به المصنع. نزل على أرض اليابان، ظل 10 سنوات يعمل في صمت، لحد ما أسس مصنع لصناعة المحركات، وبعدين قال للمساعد بتاعه يلا بينا بقى ناخد 10 محركات ونروح للميكادو. ما قال له أنا لا أستحق أن ألقاك حتى أنشئ مصنع على أرض اليابان. أخذ 10 محركات واستأذن على الميكادو وقال له أنا جاي لك. طبعا عارف، حطوا بقى المحركات في كهرباء فجاء هدير المحركات وصوت المحركات عاليا. أول الميكاد ما سمع صوت المحركات انحنى تحية لهذه المحركات وقال: هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، موتور ياباني خالص الآن غزونا أوروبا. يبقى نهضة أمة في هذا الباب قامت على أكتاف إيه؟ فرد، على أكتاف فرد. بس الفرد ده ما صفته؟ كان صادق الانتماء للتراب، لتراب اليابان. أنا لما نقلها لك كمسلم أن تكون صادق الانتماء لله ورسوله، تعمل أضعاف اللي عمله أسهير ولا لا؟ تعمل أضعاف اللي عمله أسهير، تعمل المعجزات، تعمل اللي عمله زيد بن ثابت 15 يوم أتقن العبرية والسريانية. ليه عنده صحة انتماء؟ ولما أقول لك أنا خايف على القرآن أنت ما تنامش الليل وتقول كيف أحمي هذا القرآن، أنا خايف على السنة. إن لم يكن من الذين يكذبون، من الذين يؤولون ويخرجون الألفاظ عن ظاهره عشان يبطلوا دلالة القرآن والسنة. يبقى أتعلم عشان أرد. أنا مش عايزكم كلكم تبقوا علماء شريعة، بس كل واحد في مكانه يتقن في مكانه. يكون زيد بن ثابت في مكان، مش أقول لك يكون أسهير لأني أستنكف أن أقول لك تبقى أسهير، لأنك أفضل منه وأعظم وتنتمي إلى أمة هي أعرق الأمم. ألم كما قال الشاعر: ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. الأسد لما يحب يشرب ولقى بركة مية شرب منها كلب ما يرضاش يشرب عشان في كلب شرب منه، وأنفة الأسد تمنعه من ذلك. أنا طبعا التشبيه مش لازم مشبه به، أقصده كله عشان مش حد يتصور ان انا بقول سير كلب والقصه دي. لا، لا يشترط ان يشترك المشبه والمشبه به ولا في اخص الصفات، بل يشترك في صفه واحده فقط، وان اختلفوا في بقيه الصفات حتى وفي اخصها كمان. فانا عايز اقول لك انا لما اضرب المثل لزيد بن ثابت ولا اسهير، انت تستنكف تبقى اسهير ان تعمل لتراب وتقول لا انا عايز ابقى زيد بن ثابت الذي كان يعمل لله ورسوله في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، كان يعمل لله وفي نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، عشان بس العبارة تبقى سليمة، أن يعمل لله ورسوله، لا، العمل لله وفي نصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى احنا يا شباب الذي ينقصنا الوقود الذي يحرك عشان نصل إلى العبادة الانتماء الصحيح الصادق. عندك انتماء عشان صادق بندخل على بوابة العبودية. كل شيء تفعله من العبودية تنتمي بها إلى أصلك وتتقرب بها إلى ربك. ليه؟ لأنك أنت عبد شئت أم أبيت، ما تعرفش تبقى سيد أبدا. ليه؟ فيه مرض وفيه موت وقصص أنت ما تعرفش تدفع عن نفسك، فأنت خلقت لتكون عبدا. إذا حاولت تخرج عن معنى العبودية حياتك تتعطل. يعني موتور السيارة، أنا عايز أعمل مصعد في بيتي أسانسير، يعني قمت مطلع موتور السيارة بتاعتي وحطه في الأوضة فوق، وجبت الكابينة ووصلت الحبال بالموتور، هطلع يعني ممكن اركب والموتور يشد الكابينه؟ لا. ليه؟ عشان الموتور ده صمم يمشي كده ما يشدش لفوق. خلاص، يبقى انا لو خلعته من السياره حطيته في اوضه الاسانسير يبقى عطل، لا اسانسير اشتغل ولا سياره مشيت. صح؟ هات المكنة بتاع الأسانسير حطها في السيارة. شرح: أنت كذلك خلقت عبدا بمواصفات العبد، تطلع برا معنى العبودية تعطل، ما يبقى لك شغلان وتفسد وتصدي، لا يكون لك أي عمل. حتى تكون سيدا وتملك الأرض ترجع لأصل الوظيفة التي خلقت من أجلها، لوظيفة الإيه؟ العبودية. أول ما تحط رجلك على هذا الطريق يبقى حينئذ تستطيع ببساطة شديدة أن تعرف لماذا خلقت. كل الأسئلة اللي جياني إن تايهين مش عارفين نعمل إيه وما الذي نفعله وما الذي كذا، كل ده يتحل أول ما تضع قدميك على أول طريق العبودية بطريقة صحيحة. الكلام طويل، وأرجو أن أكون وفيت بعض المعنى أو المعنى الذي أردته من هذا المحور. وإن شاء الله تبارك تعالى الإخوة القائمين في الجماعة هيبلغوكم إن شاء الله المحاضرة القادمة متى تكون. وإحنا عندنا لقاء الثلاثاء بيكون في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية لطلبة الجامعة عموما، يعني برضو بنطرح فيه بعض القضايا وكذا، فمن أراد أن يستزيد فليأتنا هناك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.